السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، في هذه الأيام المباركة التي نتنسم فيها عبير الحرمين، نرى الناس منهم من سبق إلى أرض الحرمين، ومنهم من يتأهب ويتجهز، وما هي إلا أيام قلائل تعد على الأصابع، وسنرى الحجاج ينطلقون من كل فج عميق إلى بيت الله العتيق. اللهم اكتب لنا حجة وعمرة، اللهم اكتب لنا حجة في هذا العام وفي كل عام، اللهم لا تحرمنا من عبادة العمرة والحج في كل عام حتى نلقاك بكرمك يا أكرم الأكرمين وجودك يا أجود الأجودين. أيام قلائل ونرى الناس ينطلقون من كل فج عميق قاصدين بيت الله العتيق، وما أطيبها من رحلة وما أروعها من سفرة، إنها رحلة العمر، إنها رحلة العمر، إنها أطيب رحلة وأروع سفرة، ولو لم يكن للحج من فضائل إلا أن الذي حاج أو اعتمر كان ممن لبى النداء ساعة أن نادى به إبراهيم عليه السلام لكفى. إبراهيم عليه السلام أمره رب العالمين ببناء البيت الحرام، فوقف على الحجر الذي هو من آيات الله في الحرم الآن، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وقف على الحجر الذي لان من تحت قدميه وغاصت فيه قدماه، وكان يرتفع الحجر به كلما أراد أن يرتفع ليعلي البناء، وينزل الحجر به كلما أراد أن ينزل ليلتقط الأحجار من ولده إسماعيل. لما أتم البناء أمره ربنا بالنداء، أذن في الناس بالحج. قال يا رب، وأين يبلغ صوتي الناس؟ أين صوتي من كل الناس؟ كيف سيبلغ صوتي الناس جميعهم؟ قال ربنا له، عليك الأذان، عليك النداء، وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام، أيها الناس، أيها الناس، إن الله أمركم أن تحجوا بيته فحجوا. قال ابن عباس، فلبى النداء كل من قدر له الحج، كل من قدرت له العمرة لبى النداء، حتى الذين في أصلاب الرجال وحتى الذين في أرحام النساء، وحتى الذين قدر لهم الحج والعمرة وهم في عالم الغيب. الله أكبر. حق لكل معتمر، حق لكل حاج أن يفرح، لأنه من الذين لبوا النداء بعد أن تم البناء. الحج عبادة عظيمة وركن ركين من أركان الإسلام، عبادة أمر الله بها عندما قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على أقدامهم يحدوهم الأمل ويدفعهم الشوق إلى زيارة البيت العتيق. وعلى كل ضامر، على كل دابة تهزل من طول السفر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني من كل طريق بعيد. ولو لم يكن في الحج من فضل إلا ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة لكفى. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. رحلة يمحق ربنا فيها الذنوب، رحلة يمحو ربنا فيها الذنوب، يكفر السيئات، يضع الأوزار، بشرط أن تحج بنفقة طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله لا يقبل إلا الطيب. فإياك أن تحج بفوائد الربا، إياك أن تحج بالأموال التي اكتسبتها من عمل حرام، إياك أن تحج ببيع بضاعة مغشوشة تغش بها الأمة، إياك أن تحج بأموال حصلتها من التطفيف وسرقة الموازين، إياك أن تحج بأموال أكلت فيها ميراث أخواتك البنات، إياك أن تحج بمال أصله سحت. الذي يحج بمال أصله سحت ما حج، ولكن حجة العير. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. الدابة بس هي اللي راحت ورجعت، وأنت ذهبت بالذنوب وعدت بالذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، رجل حج بنفقة طيبة وأخلص النية لله لا رياء ولا سمعة، واجتهد أن يؤدي كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. ثم هناك لم يرفث. الرفث في لغة العرب معناه جماع الزوجة، من مفسدات الإحرام جماع الزوجة، بل من مفسدات الحج جماع الزوجة. من جامع امرأته وهو محرم قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد نسكه، وعليه أن يهدي بدنه جمل، وأن يستأنف ما بقي من المناسك، وعليه أن يحج في قابل، حجه بطل. من حج فلم يرفث، معه زوجته لم يعاشرها. ويطلق الرفث أيضا على مقدمات الجماع من كلام أو أفعال، ويطلق الرفث أيضا على فاحش الكلام والأفعال. رجل انطلق ليحج قطع علاقته بامرأته، عن العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، ما في جماع، ما في مقدمات جماع، ما في كلام في هذا الشأن، حتى الكلام الفاحش في أي جانب من جوانب الحياة خلاص رجل لا تخرج منه العيبة، من حج فلم يرفث ولم يفسق، لم يتمرغ هناك في الذنوب. الحرم المكي يا أخي العلماء يقولون من نوى فيه، نوى فقط أن يرتكب ذنبا يؤاخذ على نيته، بخلاف النية للذنب في أي مكان آخر. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. اللي يفكر بس يفكر يذنب، حتى لو ما أذنبش ربنا قال له نذقه من عذاب أليم. أنت في الأرض المقدسة، في مكة المكرمة، في البلد الحرام، في البلد الأمين، في أم القرى، بلد لها شأن آخر. أحب البلاد إلى الله عز وجل، لو لم يكن في الحج من فضائل إلا أن الذي سيحج بنفقة طيبة ويخلص النية لله ويجتهد أن يؤدي كما أدى رسول الله ويجاهد نفسه هناك ألا يرتكب الذنوب إطلاقا ولا يرفث، يرجع كأنه قد ولد من جديد. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر، الله أكبر. إن الواحد فينا يدفع كل ما يملك حتى يغفر ربنا له كل الذنوب، حتى يلقى الله وهو نظيف من كل الذنوب. الله أكبر. سفرة يمحق ربنا فيها كل الذنوب ويرجعك منها إلى أهلك كأنك قد ولدت من جديد، لو لم يكن في الحج من فضائل إلا هذا الحديث لكفى ووفى. أحبتي في الله، كم في الحج من أسرار، كم في الحج من دروس وعبر، كم في الحج من فوائد ومواعظ. الحج ليس موسما للتجارة ولا رحلة للنزهة والسياحة، لا، هذه رحلة العمر، كم فيها من دروس، كم فيها من فوائد، كم فيها من أسرار. من أعظم أسرار الحج، من أعظم الدروس التي نأخذها من الحج، درس نأخذه من الإحرام. إذا أردت أن تحج يا حج لا تتجاوز الميقات إلا بعد أن تتجرد أيها الرجل من كل ثيابك وتلبس رداء يستر الجزء العلوي بالكاد وإزارا يستر الجزء السفلي، تقوم بحساب وتقعد بحساب وتمشي بحساب وتنام بحساب، لأن الثياب يستر العورة بالكاد، نراك متحفظ. ألا يذكرك يا عبد الله هذا الثياب الأبيض بالكفن الذي سوف تدرج فيه إدراجا عندما ستخرج من الدنيا للقاء الرب الكريم؟ إذا مت يا عبد الله جردناك من كل الثياب وأدرجناك إدراجا في ثلاثة أثواب بيضاء من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء، تشبه إلى حد بعيد الإحرام. الإحرام يذكر بالآخرة، يذكرنا أننا من أبناء الدنيا، يذكرنا أننا مهما طالت أعمارنا راحلون وإلى ربنا راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخانا؟ الحمد لله بخير حال. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. والله عايز أسألك على سؤال. تفضل. هل يجوز ان احج من مال غيري مع ان معايا الاستطاعه ان انا احج ومعايا مال، بس هو عايز يطلعني على نفقته يعني؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز ان احج من مال الغير مع اني املك من المال ما احج به؟ الجواب نعم يجوز، نعم يجوز. لو اهدى اليك احدهم عمره، لو اهدى اليك احدهم نفقات الحج، فهذا من فضل الله عليك، فضل وسع الله به عليك، فيجوز ان شاء الله. وان كان حجك بمالك له ثواب فيما اعلم اعظم، لان الحج فيه عباده بدنيه وفيه عباده ماليه، لكن لو فعلت أجزأ عنك إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم. قلت ثياب الإحرام يذكرنا أننا من أبناء الآخرة، وأننا مهما طالت أعمارنا سنموت وسنرحل وإلى ربنا سنرجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به ومسؤول عنه، فإنك مسؤول عنه ومجزي به. ثم الحاج لا يثبت في مكان، تخرج للحج من أي؟ من القاهرة إلى جدة، ومن جدة إلى مكة، تأتي بطواف القدوم أو بطواف العمرة وتسعى، تأتي بالعمرة ولا تكاد تلتقط الأنفاس في مكة، تمكث يوما أو يومين أو أيام ويقال لك تأهب للخروج إلى منى، لقد سرنا في يوم التروية، تنطلق إلى منى، تصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتبيت وتصلي الفجر، تصلي فيها الصلاة الرباعية قصرا بلا جمع، ثاني يوم على طول انطلق إلى عرفة، لا تكاد تغرب شمس عرفة عليك حتى يقال لك أفض من عرفة إلى مزدلفة، تبيت في مزدلفة بمجرد أن يؤذن للفجر تصليه في أول وقته ويقال لك انطلق إلى منى، ترمي جمرة العقبة الكبرى يقال لك انطلق إلى مكة، تأتي بطواف الإفاضة يقال لك ارجع إلى منى. هكذا الحاج دائم الترحال، لا يستقر في مكان، تنطلق من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنالك. أفلا تأخذ من هذا درسا؟ دوام الترحال في مناسك الحج يذكرك بأن الدنيا لن تدوم لك على حال، فازهد فيها يا عبد الله، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر ومستقر، فاجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم يا عباد الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ، بنسألك بس سؤال بالنسبة للفتور بالعبادة، يعني مثلا أنا من 2003 تقريبا صار لي شوي في عندي كسل مثلا بالصلاة، حتى في قراءة القرآن، يوم بدي أجي أقرأ القرآن بس ما يعني على السريع، بس إني أخلص مثلا أول سورة، يعني إنه يصيبني كمان نعس، يعني يوم أكون قاعد أقرأ القرآن يصيبني حالة نعس، حتى بالصلاة يوم فوت على المسجد بدي أصلي تلاقيني يصيبني كمان نوع من النعاس، بساوب كثير يعني بالصلاة. وأنا عندي يعني رغبة إني يعني بحب إني أقرأ القرآن، عندي همة للقرآن وعندي بحب أداء الصلاة، بس بصيرني نوع على طول من نوع الفتور أو الكسل. نعم. من الناحية، بس مش عارف شو أسوي، يعني تقريبا من 2003 وجاي، يعني بالأول كنت والله الحمد لله ملتزم، يعني التزام كبير بالصلاة وبالمسجد، أما تقريبا من 2003 لحد الآن بعاني من هالمشكلة، يعني حتى النوم تبعي صاير عميق جدا، حتى صلاة الفجر يعني تلاقيني بعين المنبه برن بسيق عليه بفصل وبرجع بتلاقيني ما حصير غير منك، فمش عارف شو السبب يا شيخ. تابع تابع لو كنت ما بعرف شوفوا لو اذا في تابع معي ان شاء الله. ان شاء الله. اخي الفاضل يقول: عندي فطور في العباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شره ولكل شره فتره. هذه النفس البشريه تجد لها اقبال وادبار، لها نشاط ولها خمول، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. وسنة النبي أنه كان إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله ديما يديم العمل صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لأخي الذي يعاني من الفطور، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، جاهد نفسك. هذه النفس البشرية تحتاج إلى فطام، تحتاج إلى أن تدفع دفعا، ترغم على طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكان أحدهم من السلف يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 عاما ثم وجدت لذته بعد ذلك. تخيل، جاهد نفسك، ادفعها دفعا إلى طاعة الله عز وجل، زكها بعمل الصالحات. وعليك بالدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل هذه أدعية قرآنية ونبوية. ثم صاحب الأخيار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صاحب الأخيار. ثم اقرأ في سير الصحابة، رهبان الليل، فرسان النهار، اقرأ في سير التابعين، كيف كان قيامهم، كيف كان صيامهم، كيف كان طلبهم للعلم. ربما استنهضت هذه النماذج الرائعة همتك، ربما شحذت عزيمتك. والله أسأل أن يعنا وإياك وسائر المسلمين على طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. قلت من دوام ترحال الحاج نأخذ درس الزهد في الدنيا. الدنيا لا تدوم لنا على حال، الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر، الدنيا قنطرة الآخرة، الدنيا كشجرة استظل في ظلها المسافر ثم تركها واستأنف الرحلة. يا عباد الله، نحن أبناء آخرة، ما خلقنا للدنيا. الله ما أوجدنا في الدنيا إلا لأداء مهمة، إلا لأداء مهمة، فلا تعلقوا بها، اجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم. ورحم الله أحمد بن حنبل، اشترى نعلا لبيسا، يوم اشتراه اشتراه لبيسا يعني مستعملا، لبسه لمدة 18 سنة، وكان بين الحين والحين يبعثه مع ولده للإسكاف حتى يرمه، فرق له قلب الإسكاف فأهداه نعلا جديدة فردها أحمد وقال: ادفع إلي بنعل القديم، فما هي إلا أيام قلائل، طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وشراب دون شراب، وإنا راحلون. الله أكبر. والله العظيم يا مسلمين، والله العظيم، لو أننا نتنافس على الآخرة عشر معشار تنافسنا على الدنيا لربما صافحتنا الملائكة بأيديها. إي والله، هذا بيشتغل 12 ساعة يوميا، ده بيشتغل 18 ساعة يوميا، نكد ونكدح وننصب ونركض في الدنيا ركض الوحوش في البراري وركض السباع في الغابات. لو بنبذل عشر معشار الجهد ده في طاعة الله لتغير وجه العالم، لو بنبذل عشر معشار الجهد ده لإعلاء كلمة لا إله إلا الله لتغير وجه الدنيا. يا عباد الله، خذوا من دوام ترحال الحج أن الدنيا لن تدوم لكم على حال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا بك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا، من أشهد الله أني أحبك في الله يا حبيبي الفاضل. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك وفي علمك. وفيك بارك، تفضل. ونفعني بك في الدنيا والآخرة. آمين. والله لا أنسى برامجك المتتابعة النيرة. الحكيمة الله يرضى عليك، منها على الصوفية ومنها في في في أبواب العدة الله يرضيك. نعم عندي سؤال يا حبيب الشيخ. تفضل. أنا أسكن في قرية في أريفية، وهذه القرية يوجد فيها ضريح، وهذا ضريح يقومون له مولدا كل سنة. نعم. يأتونه من كل فج عميق. علما وأنا مقيم في هذه القرية ولدي أبناء صغار، وعندما يأتون هؤلاء القوم يأتون بذبائح ولحوم، ولا نصبح حتى نجدهم وهم عندهم لحوم وعندهم كذا. إذا وأنا لي أولاد صغار يشمون رائحة اللحم، وإذا أفيدونا أفادكم الله. طيب يعني ما السؤال؟ أنت حكيت واقع الحال، ما السؤال؟ سؤالي هو هل أشارك في ذلك اليوم وآتي بلحم لأبنائي أم لا؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. هم يأكلون ويفيدون علينا ويذبحون الذبائح للحوم وما إلى ذلك، وأنا أقطن في هذه القرية وأنا أذبح معهم ولا بفضل الله، ولكن لي أولاد صغار، ما الحكم؟ حاضر تابع معنا تابع معي بارك الله فيك. أخي الكريم يقول أنه يسكن في قرية ريفية أحسبه من المغرب، بيقول يوجد فيها ضريح وبيعملون الضريح مولد كل عام. طبعا دفن الميتين مهما بلغ صلاحهم في المساجد حرام، بل من البدع. الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا يحتج علينا جاهل فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، هذا كذب على رسول الله وعلى أصحابه. النبي دفن في بيته في حجرة عائشة الصديقة رضي الله عنها، وظل الحال على هذا في عهد الصديق والفاروق وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، هناك في عهد الوليد بن عبد الملك بعد قرابة 90 عام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسع المسجد وأدخل البيت فيه على النحو الذي نراه الآن. ثم إن التوحيد جنابه مصان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لأحد أن يتمسح في نحاس، ولا يسمح لأحد أطوف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف كل المساجد التي فيها أضرحة ينظر فيها لغير الله، يذبح فيها لغير الله، يستغاث فيها بغير الله، يحلف فيها بغير الله. نهيكم عن اختلاط الرجال بالنساء والمهازل التي تقع في هذه الأماكن. والموالد هذه حرام، الموالد لأصحاب الأضرحة هذه حرام، بل من البدع الكبيرة، وفيها شركيات وأمور تفضي إلى الشرك. يقول لي كل سنة بيذبحوا في المولد، لا تشاركهم في هذا الصنيع، لا تشاركهم في هذا الصنيع. طب عندي أولادي يشمون اللحم، وعلم أولادك أن هذا لا يجوز، ائتي باللحم لأولادك قبل هذا اليوم وأشبعهم وأبقي لهم من، وكفى الله المؤمنين القتال. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش يا شيخ، سؤالين بسرعة. تفضل. مرتبطين ببعض. هو انا والدي توفى من حوالي 5 ايام، كنت عايز اعرف بس بالنسبه لمصاريف الجنازه والدفن والحاجات ديت، هل لازم تبقى من ماله الحر ولا ممكن اساهم فيها انا واخويا؟ حاضر. والحاجه الثانيه، ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها تزود حسناته، يعني تزود اعماله؟ زادك الله برا، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل شيء عنده لاجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب ولتقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، وأسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده برحمته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. آمين. والدي مات، إن كان قد ترك مالا فلتكن مصاريف الجنازة كلها من ماله، إن مات ولم يترك مال فلتكن مصاريف الجنازة من مال أوليائه، من مالك أنت، من مال أخيك، لأن الولد من كسب أبي. طيب ماذا أصنع حتى ينتفع أبي في قبره؟ هناك أعمال ثوابها يصل للميت، منها استغفارك له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دعاؤك له، وفي الحديث وولد صالح يدعو له، أن تحج عنه، أن تعتمر عنه، على شرط أن تكون قد حججت أو اعتمرت لنفسك أولا. طيب أنا ما حجتش لنفسي، لكن أعرف واحد قريبي في السعودية ممكن أبعث له 5000 جنيه أو ما يعادل 5000 ريال، 7000 جنيه مثلا، وأقول له حج له، ينفع يا عم الشيخ؟ طبعا ينفع، يجوز إن شاء الله، لا بأس. تحج عنه أو توكل من يحج عنه، تعتمر عنه أو توكل من يعتمر عنه، ثم تعملوا صدقة جارية، مسجد يبنى، مستشفى تبنى، يتيمة تجهز، ائتيها بالجهاز، طالب علم تشتري له بعض الكتب التي ينتفع بها، ثم تقضي دينه وتفي بنذره وتصوم عنه إن مات وعليه صوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، رواه البخاري في صحيحه. ثم من البر أن تصل أهل مودته، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، فلتكن خلفا صالحا لأبيك في زوجته، في أمك، إياك أن تمتهنها بعد موت زوجها. أولاد كثر يمتهنون الأمهات بعد موت الآباء، بعد موت زوجها. كن أحسن خلف لأبيك في أخواتك البنات، في إخوتك الصغار، صل عماتك، صل أعمامك، صل جدتك، صل جدك، من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أسأل الله أن يعينك على بره وأن يسكنه فسيح جناته. قلت من أسرار الحج، من دروس الحج، درس نأخذه من الإحرام، ودرس نأخذه من دوام الترحال. ثالثا من دروس الحج درس الانقياد، درس الخضوع، درس الاستسلام، درس الإذعان لله عز وجل. الله أكبر. الشرع يأمرك إذا أردت أن تحج ألا تتجاوز الميقات حتى تتجرد من ثيابك وتلبس ثيابا تشبه الكفن. سمعنا وأطعنا يا رب. اترك الزوجة والمال والمنصب والولد والوطن وانطلق إلى واد بعيد، إلى مكة المكرمة. حاضر يا رب. إذا أحرمت ولو كانت زوجتك معك صارت حرام عليك، إياك أن تجامعها، حرام، ولا مقدمات الجماع، حرام. حاضر يا رب. إياك أن تلبس مخيط، سمعنا وأطعنا يا رب. إياك أن تزيل شعرا أو تقلم ظفر، سمعنا وأطعنا يا رب. إياك أن تضع طيبا، حاضر يا رب. إياك أن تصطاد من صيد البر، حاضر يا رب. إياك أن تصنع كذا، إياك أن تصنع كذا، وأنت لا تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أفلا تأخذ من هذا درس الانقياد، درس الخضوع، درس الإذعان لله؟ يا حج أنت عبد ولك سيد آمر، يا مسلم استسلم لأمر الله. إذا جاءك الأمر من ربك قل سمعنا وأطعنا. عقلت المعنى أو لم تعقل، فهمت المراد أو لم تفهم، أنت عبد وربك سيدك. إذا جاءك أمره قل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الشيخ مسعد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إنه يحبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. في 4 من الأسئلة يا شيخ. تفضل. هل الحج المتمتع سعي بعد طواف الإفاضة؟ نعم. نعم. طب ده السؤال الأولاني. الثاني. ده السؤال الأولاني. حججت منذ عدة سنوات ولم أسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، ماذا علي؟ ولم كنت أعلم بذلك. حاضر. ماشي. كان النسك إيه؟ حج إن شاء الله. تمتع ولا قران ولا إفراد؟ تمتع إن شاء الله. تمتع. نعم. السؤال الثالث. ها. إن شاء الله سوف أقوم بفريضة الحج هذا العام. وأخبرك ماذا أفعل في السعي الماضي اللي أنا قلت لك عليه. طيب. ماشي. ماشي. ليه بعض الزملاء أدوا فريضة الحج منذ عدة سنوات ولم يسعوا بعد طواف الإفاضة، ومنهم من توفى، فماذا عليهم؟ وهل يجوز لي أن أتوكل عنهم في السعي بين الصفا والمروة أو اللي بعد كده ما أعرفش إيه اللي يتم يعني؟ تقريبا سؤالك كل واحد. آه. تابع معي إن شاء الله. ماشي. بارك الله فيك. تابع معي. اتصال يا شباب. نستأنف. طيب السلام عليكم. سأجيبك إن شاء الله لا تتأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال. تفضلي. أنا دلوقتي من سنتين كده كنت بايع قطعة أرض، وبعدين واحد من أولادي، أنا عندي أربع جدعان وبنت. واحد من الأولاد خد مني مبلغ سلف على إنه يعمل المشروع ويديهولي بالقسط. جه المشروع فشل. وقال لي انا مش هقدر اقسط المبلغ ولا اديك اي حاجه منه. فانا دلوقتي عاوز ادي اخواته زيه، وبعدين حاليا معيش فلوس بس عندي ارض، فهل ممكن اكتب لهم كل واحد حته ارض بسعر اللي هو خده؟ الولد خد مال ولا خد قطعه ارض؟ لا خد مال، لاني كنت بايع قطعه ارض. طب خد مال والمشروع فشل. حاضر. وبعدين انا دلوقتي عايز اديهم يعني مثلا كل واحد قطعة أرض بنفس المبلغ اللي خده، فهل بالسعر القديم ولا السعر الجديد؟ حاضر. وهل الولد زي البنت؟ حاضر. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. ما يخليك. لو أردت أن تعطي كل أولادك كما أعطيت الأول فأعطيهم مال كالذي أخذه الأول، يعني هذه قطعة الأرض كانت بعشرين ألف مثلا، هو الولد خد فعلا فلوس عشرين ألف، أعطي كل أولادك الولد كالبنت عشرين ألفا، والله أعلى وأعلم. أخويا بيقول لي هل المتمتع سعي بعد الإفاضة؟ نعم، المتمتع على الراجح له سعيان وله طوافان، طواف العمرة وسعي العمرة، وله طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هذا ركن وعليه سعي، لأن طواف الإفاضة في حق المتمتع من ورائه سعي، والله عز وجل أعلى وأعلم. قلت الحج فيه دروس وفيه عبر كثيرة، من دروس الحج والعبرة، من دروس الحج والعمرة درس الاتباع. رضي الله عن الفاروق عمر لما وقف أمام الحجر الأسود نظر إليه وبكى وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سيدنا عمر بن الخطاب تعظيما منه لأمر السنة فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يعقل المعنى من هذا الفعل. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فمن دروس الحج تعظيم أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، رب العالمين أنزل فينا قرآنا ينادي فينا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنزل ربنا فينا قرآنا يعلمنا أن النبي أولى بنا من أنفسنا حتى نتبعه، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عظم السنة يا أخوانا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير شيخ مطعم. الحمد لله. معيش أنا كان عندي كذا استفسار بعد إذنك في الحج بعدين حضرتك. تفضل. وأنا كنت بقرأ في كتاب الحج والعمرة كتاب مصور، ففي نقطة اللي هو بعد ما صلي في مقام إبراهيم مكتوب إن أنا أذهب واستلم الحجر الأسود. وبعد كده أشرب أروح زمزم وبعد كده استلم الحجر الأسود، فهل ده فعلا استلم الحجر الأسود بعد زمزم وقبل زمزم هل يصح ولا لا؟ دي نقطة معلش. تاني نقطة، وأنا راجع من مزدلفة في جمرة العقبة، جمرة العقبة زي بقية الجمرات لازم ترمى بعد الظهر ولا يعني أول ما أوصل؟ حاضر. معلش حاجة تبع إذن حضرتك، أنا آسف معلش إطالة. تفضل. لما اجي اشرب زمزم هي النية بس ولا ارفع ايدي قبل ما اشرب؟ حاضر اسمع الجواب ان شاء الله. ومعيش حاجة اخيرة قول. لو انا مثلا في الحرم تمام معيش اظن احنا ما رحتش قبل كده، لو انا في الحرم مثلا وقاعد ما بين الصلاة وعناية غسلت او نمت على نص ساعة كده اقوم اتوضأ تاني ولا هو وضوئي على الوضع اللي عليه؟ حاضر اسمع الجواب. السنة عند زمزم ان تشرب منها وان تصب على رأسك، تشرب وتصب على رأسك وتدعو، والدعاء عندها مجاب ان شاء الله. يبقى اشرب وصب على رأسك وادعو. عند العودة من مزدلفة هل جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر في يوم العيد يشترط أن يكون وقتها بعد الزوال؟ لا، بل ارميها ضحى، ارميها بعد الفجر، من أهل علم من أباح ذلك. يبقى وانت عقبال ما ترجع من مزدلفة وتوصل عند جمرة العقبة الكبرى، لو وصلت 8 الصبح يبقى ده شيء رائع، لو وصلت 7 صباحا يبقى شيء ممتاز، ارمي الجمرة إن شاء الله. بخلاف الجمرات التي ترمى في أيام التشريق، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن رميها يبدأ من بعد الزوال، يعني قبل الظهر بربع ساعة نصف ساعة، ويمتد إلى المغرب، ومنهم من قال بل يمتد إلى فجر اليوم الثاني، وهذا وقت موسع وفيه ساعة والحمد لله. والآن الجمرات بقت أسهل ما يكون والحمد لله، 4 أدوار تستطيع أن ترميها في كل وقت والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وجزى الله القائمين على خدمة الحرمين عن المسلمين خير الجزاء. قرأت في كتاب بيتكلم عن الحج والعمرة بعد الطواف والشرب من زمزم أرجع وأستلم الحجر الأسود، نعم هذا من السنة، هذا من السنة. وأنا جالس في الحرم فنمت نصف ساعة ولا حاجة، هل لما أقوم لازم أتوضى؟ هذا يستوي فيه الحرم مع غيره. إن كان نومك من النوم الثقيل الذي ينقطع معه الإدراك، خلاص غبت في النوم خالص، صعد شخيرك فوق سطح القمر، يقول لك يا محمد مش عايز تصحى، قوم يا جدع انت مش هنا، يبقى انت غبت خلاص، يلزمك الوضوء. انما لو غفلت ونوم خفيف ليس بثقيل، سيما وانت جالس كمان وقد مكنت مقعدتك من الارض، بحيث لما يقول لك يا محمد تقول ها ايوه في ايه، يبقى انت معانا اهو، انت معانا. هذا النوم إن كان بهذه الصورة لا يلزمك معه وضوء، والله أعلى وأعلم. قلت من أسرار الحج تعظيم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان له موقف مع ولده بلال، ظهر من خلاله كيف كان يعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نذكركم به بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت يا شيخة، مع كان والدي احد مني استلف يعني مني 17 جرام ذهب، فعلى اساس ان هو يرجعهم لي 17 جرام ذهب يعني. وبعدين دلوقتي هو قال لي مثلا ان هو هيرجعهم لي، بس لو زياده شويه يعني، هو قصده ايه ان هو يعني ابويا وكده، ولو ما فيهاش حاجه. فانا قلت له لا يعني انا عاوزاهم 17 على اساس ان احنا متفقين على كده من الاول. عشان ما يبقاش حرام وكده. فهل ده يعتبر لو هو رجعهم لي ازيد يعني، هل ده يعتبر ان هو من الربا او حاجه زي كده؟ اسمع الجواب. نعم اسمع الجواب. سؤال ثاني بعدين. طب ايه حكم ان انا يعني مدياله الذهب دوت من ورا جوزي، يعني جوزي ما يعرفش الذهب ده بتاعك ولا بتاع جوزك؟ لا بتاعي انا. يعني والدك كان مشتريه لك؟ لا هو جزء منه طبعا، والدي كان جايبه لي وجزء منه جوزي كان جايبه لي. كده يعني. بارك الله فيك. اسمعني، والدي اقترض مني 17 جرام ذهب على ان يعدها الي 17 جرام ذهب، ان كان ذلك كذلك ففي الحالة دي انا اقول عشان الكل يستفيد، اللي ياخد ذهب وهيرد ذهب يبقى ملناش دعوة سعر الذهب طلع او سعر الذهب نزل، مش قضيتنا. انما لو واحد قالت لواحد خد يا اخويا غوشت دي بيعها، ها وخد القرشين تمنها وبقى ردهم لي، هنا يردها مال، عايز مبين الفرق يا اخواني. قالت له لا انا محتاج فلوس، قالت له خد الذهب بتاعه وهاتولي ذهب. قال اتفقنا مالناش دعوه بقى، الذهب ده سعره بقى الجرام ب 200 جنيه او بقى الجرام ب 20 جنيه مش قضيتنا، ده مش محل السؤال. والدها خد 17 جرام ذهب وجاي يرجعهم لها 20 جرام ذهب، عايز يرجع بزيادة. الأخت خايفة يكون ده ربا، ده مش ربا يا بنتي، هذا حلال، وهذا من حسن السداد ومن حسن الأداء، والنبي محمد كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. فعلها مع زيد بن سعنة اليهودي، قال له يا عمر أعطيه ما له وزده 20 صاع من طمر، بل فعلها النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم. امتى يبقى يا اخوانا دربة؟ لما نشترط عند الإقراض أن يكون الرد بزيادة. والله يا أخ محمد أنا محتاج 1000 جنيه، أقول لك خده بس هات 1100 دربة، إنما أنا محتاج 1000 جنيه وهسده 1000 جنيه زي ما خدته. قلت لك اتفضل، قمت انت جاي بتشده، حطيت لي الألف جنيه ومعها توب، الألف جنيه ومعها عباية، 1100 ده مش ربا. امتى يبقى ربا؟ اكرر، ان كان في اشتراط عند الاقراض ان تسترد المال بزيادة. لو ما فيش اشتراط يبقى هذا من حسن الاداء، فخذي يا بنتي اللي ابوك يديهولك الله يرضى عليكي. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله عنا خيرا انه جعلنا جميعا في ميزان حسنات حضرتك يعني. الله يرضى عليك، اللهم امين. امين يا رب العالمين. والله حضرتك ايه 3 أسئلة ان شاء الله تكون سريعه. السؤال الاول، ربنا انعم عليا بالحج من فتره، فكان والدتي رجليها وجعاها، فعملنا طواف الافاضه مع طواف الوداع، فكنت بسال هل ده يجوز ولا عملته امتى؟ في نهايه يجوز ان شاء الله. في السؤال الثاني ان شاء الله يجوز. بالنسبة للأخوات لما بيكون مثلا راح الحج وفي الطواف وهي يعني في دم وكده فأحاطت يعني، فالموقف بيبقى هل تكمل ولا هل يعني ما تكملش الطواف؟ حاضر. السؤال الثالث، حضرتك يعني الحمد لله الواحد شكله ملتزم يعني، فلكن في أحد الأشخاص كان بيعمل لي شغل وكده، فبعدين للاسف طلع يعني مش كويس، ويعني زي ما تقول كده حاجة ضحك عليا يعني ونصب عليا. بفضل الله عز وجل بقدره الله انا قبل ما ينعم ربنا عليا بشكل الالتزام كنت اقدر اجيب الحق، لكن دلوقتي مش عارف اعمل ايه. لو الواحد عمل اي تصرف مش كويس هيبقى يقال ان الواحد يعني اخطا او تسرع او كده، فهل مكتوب على الانسان اللي شكله ملتزم او الملتزم اكل مالك؟ نعم ايوه اخذ مالي و مال كثير. لا الحقيقة مش يعني هو كان يعني المفروض ان هو كان هو بتاع رخام وبيعمل لي شغلي مثلا بمبلغ حوالي 5000 جنيه، فاخد نص الفلوس وما التزمش معايا وقال لي ان انا مش هدي له حاجة ويعني كده. اسمع الجواب وماذا افعل؟ بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خير يا خش. حياك الله. بعد اذن حضرتك عايز اسال سؤال عن الاحرام. الاحرام اللي به كفاسين يعني. انا سمعت حضرتك قبل كده قلت ان هو يجوز. فانا مش عارف حضرتك، انا سالت الشيخ مصطفى قبل كده فقال لي لا يجوز وحكم المخيط. ماشي. فانا عايز اعرف حضرتك هل هو فعلا يجوز بقى، وهل هو لو انا لبسته هيبقى فيه محظوره من محظورات الاحرام؟ حاضر. ويبقى عليه فديه؟ حاضر. ولو هو كده ممكن اشيل الكباسين وتزول منه الحكمه حكمه المقيط؟ حاضر. وجزاكم الله خيرا. بس انت ما نقلتش كلامي بالحرف، لكن اسمع الجهائد لك الجواب تاني. ماشي. قلت طيب، قلت من دروس الحج تعظيم السنه. ابن عمر دخل على ولده بلال بن عبد الله بن عمر بخلاف سيدنا بلال بن رباح، وكلهم لنا ساده ونتقرب الى الله بحبهم. فاشتكت زوجة بلال لحماها عبد الله بن عمر من كون زوجها بلال يمنعها من الصلاة في المسجد، فقال ابن عمر لولده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا، ولا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال بلال والله لنمنعهن. فأقبل ابن عمر على ولده وسبه سبا سيئا وقال أقول قال رسول الله لا تمنعوهن وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت. وقاطع ولده حتى مات. بقول لك النبي محمد قال، تقول لي مش مقتنع؟ النهاردة بنسمع الكلام ده كتير. تقول له واحد قال رسول الله، يقول لك بس أنا شايف كذا وكذا. يا عبد الله من أنت؟ هل لك ذكر؟ هل لك ذكر؟ هل لك قيمة؟ هل لكلامك قيمة أمام كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمن دروس الحج تعظيم السنة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذي حضرتك بالنسبة للأخت المنتظر، هل تتم بتنزل الإزدال في الطواف بس ولا الطواف والسعي؟ أعد السؤال مرة أخرى. السؤال حضرتك الأخت المنتقبة. الأخت المنتقبة؟ بتنزل وفي أثناء وفي أثناء الحج برضو الثلاث أيام التفريق وفي الحركة بتنزل برضو ولا المقام العادي؟ حاضر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. كذا من أعظم دروس الحج والعمرة درس الوحدة. سبحان الله، نرى هناك على عرفة الأبيض بجوار الأسود بجوار الأصفر بجوار الأحمر، نداؤهم واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نداؤهم واحد، قبلتهم واحدة، ربهم واحد، نبيهم واحد، كتابهم واحد، القرآن. نحن أمة واحدة، فلما تحولنا إلى أمم؟ لما تحولنا من دولة كبيرة من المحيط للخليج إلى دول ودويلات بنكهات مختلفة؟ هذه علمانية، هذه اشتراكية، هذه بعثية، هذه جماهيرية، هذه ما هذا؟ نحن أمة واحدة، لماذا تفككنا؟ القرآن يصيح فينا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله العظيم لن يجمع بين حبات القلوب العروبة ولا وحدة الجغرافيا ولا وحدة التاريخ أبدا. قال رب العالمين لزين العباد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. القرآن يصرخ فينا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حبك الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. أسألك الدعاء بقضاء الدين أولا، وثانيا عاوز حضرتك يعني تعرفنا الفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، لأن دلوقتي بقى شائع إن مثلا في النتائج قبة الصخرة هذا المسجد الأقصى. قايل حضرتك ما بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة؟ وكذا طلعنا كل الكلام. حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. كذا من دروس الحج والعمرة درس المساواة بربكم عندما تنظرون إلى الحجاج وهم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة ويلبسون ثيابا بيضاء تشبه الأكفان. هل يستطيع واحد منكم أن يفرق وقتها أن يفرق وقتها بين الوزير والخفير، بين الغني والفقير، بين الكبير والحقير؟ أبدا. نحن أمة واحدة، الكريم عند الله التقي، والبائس التعس عند الله العاصي الفاجر الفاسق الشقي. الله لا يقدر الناس بالصور ولا بالمناصب ولا بالكراسي ولا بالإمارة ولا بالمملكة ولا بالوزارة أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ممكن تلاقي واحد وزير واللي بيمسح له العربية أفضل عند الله من ملء الأرض من أمثاله بدينه. ممكن تجد إنسان غني عنده مليارات والرجل الذي ربما يجلس على بابه أفضل عند الله من ملء الأرض من أمثاله بدينه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله لا ينظر للصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم في رواية وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. أين ابن نوح؟ في النار. أين آزر والد إبراهيم؟ في النار. أين امرأة لوط؟ في النار. أين امرأة نوح؟ في النار. أين عم نبينا أبو لهب؟ فين؟ في النار. فين بلال بن رباح العبد الحبشي الأسود؟ في الجنة. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. المساواة يا أمة الإسلام. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصعب. نعم. لو سمحت كان عندي سؤال. تفضلي. دلوقتي أنا منقبة. وبيجي مثلا بنتجمع كلنا مثلا أنا وجوز أختي وأخ أخ وجوزي كلنا يعني بنتجمع على مائدة واحدة. نعم. هل حرام ولا حلال؟ بتنزعي النقاب قدامهم؟ لا طبعا. طيب. حاضر. ومعلش يا شيخ مصعب عايزة أرقمك الله يكرمك. خدي من الكنترول. ماشي شكرا. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. السلام عليكم. حي بتحية الإسلام يا مسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا نبي نسأل. عندي ابن متوفي رحمه الله. رحمه الله في شهر رمضان، وهل نبي نسأل على زيارة القبور، هل يجوز الزيارة لي يعني وأمه ولا لا؟ حاضر يا فندم. ونستفيد منه من إن شاء الله. اسمع الجواب. الله يخليك. شكرا يا شيخ. الله يرضى عليك. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أسأل الله أن يجيرك في مصيبتك وأن يخليك خيرا منها وأن يجعله من أهل الجنة، وإن كان قد مات قبل البلوغ فهو في الجنة إن شاء الله، وسيكون لك في الآخرة إن شاء الله شافعا وذخرا. هل نزور القبور؟ نعم لك أن تزور القبور، بل من السنة لك كرجل أن تزور القبور. وأمه، زيارة النساء للمقابر مختلف فيها بين أهل العلم على قولين، فريق منع على الإطلاق وفريق أباح للمرأة زيارة القبور بضوابط. أنا أخذ بهذا القول، وهذا ما انتصر له شيخنا الألباني في كتابه الجنائز. يجوز للمرأة أن تزور المقابر بشرط ألا تكثر من الزيارة حتى لا تكون زوارة، أن تخرج منضبطة بحجابها غير متعطرة، معها محرم، ما في نياحة ولا ند ولا فعل من أفعال الجاهلية عند المقابر. إن كان ذلك كذلك فلا بأس والله أعلم. أنا أخت منتقبة، بنجلس كده عيلة مع بعض، أنا وزوجي وأختي وزوجها وفلان، يعني كده. هذا لا يجوز، لأن ده في هذا فيه اختلاط يا أمة الله، هذا فيه اختلاط. إنما النساء مع النساء يجلسن على راحتهن، والرجال مع الرجال يجلسوا على راحتهم. إنما الصلاة العائلية هذه أمر نهى الشرع عن في أكثر من موضع. معنا آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو شيخ مصعب معايا؟ نعم. لو سمحت عايزة أسأل سؤالين إن شاء الله. والسؤال لنا أخت من هنا يعني من النصارى المسيحيين، ودخلت في الإسلام لها يومين أو حاجة زي كده، وخدوها ناس يعني اساس ان هم ان هي تقسم وحد يحميها. هي طلبت من ناس هنا بس ما حدش عارف يساعدها. طيب. فدلوقتي خدوها ورجعوها ال ماشي. هذا السؤال بقى. ايوه يعني انا مش عارف احنا لينا دور. احنا يعني هنا النصارى طبعا قلبين الدنيا، فاحنا لينا دور مثلا في هذا السؤال. السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني كيفيه قضاء الوتر لو كان ثلاث ركعات، لما بيكون في طبعا ما بين الصبح والظهر، يبقى بتشهدين ولا تشهد واحد لما اضيء اربع ركعات؟ حاضر. ماشي. السلام عليكم. ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معلش انا استحسيت الاخت انها تخلص من وقتي وخلاص. اخويا بيسأل بيقول هل يجوز ان اجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع؟ نعم يجوز ان تؤخر لو كان الوقت ضيق، تجمع طواف الافاضة مع طواف الوداع في اخر يوم لك في مكة. فليس تطلع رحلة سياحية بيحج يعني حج سريع، فيسافر يوم 8 ذي الحج ويروح يوم 13، خمس ست ايام. هذا له ان يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع ان شاء الله. اخت حاضت اثناء الحج، ماذا تصنع؟ تصنع كل ما يصنعه الحاج غير الا تطوف بالبيت. طيب خلصت خلاص، عملت كل شيء ما عدا الطواف بالبيت. لا يجوز لزوجها لو كان معها أن يقربها إلا بعد أن تطوف طواف الإفاضة. طواف القدوم سنة، أهم حاجة عندي طواف الركن، طواف الإفاضة. فتنتظر، فإذا طهرت تأتي بطواف الإفاضة وتسعى، لأن السعي مترتب على الطواف. ثم تطوف طواف الوداع بعد وتنطلق. لا، هي عملت كل حاجة وحاضت قبل أن تأتي بطواف الوداع، سقط عنها طواف الوداع، يسقط عن الحائض والنفساء. طيب، هي عملت كل شيء ونقص طواف الإفاضة، والرحلة انتهت خلاص، ماشيين بكرة ولسه لم تطهر بعده، ماذا تصنع؟ أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن نحى نحوهما من أهل العلم أنها تستثفر وتحتاض جيدا وتأتي بهذا الطواف، لأن هذا الذي في وسعها، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلى وأعلم. أختي في الأول اللي بتقول الذهب، والذهب ده لأبوها، والذهب ده جزء منه بتاع والدها وجزء منه بتاع زوجها، كان يجب عليك تستأذني من زوجك لأن فيه جزء من مال الزوج. على أي حال عليك أن تستغفري وعفى الله عنه وعنك. الإحرام أبو كباسيل، معلش أنا قلت هذا في خلاف يا عبد الله، من أهل العلم من أجازه، قلت كده ورجع الحلقة الماضية، ومن أهل العلم من منع، منهم من أجاز ومنهم من منع، قلت والأمر فيه سعة. أنت أخذت بقول من قال بالمنع، بيقول أخلع الكباسيل، ما تخلعهاش، البسه من غير ما تكبسن الكباسيل، البسه كده كأنه ما فيش في كباسيل، واربطه بحزام، وكفى الله المؤمنين القتال. طب اللي منعوه منعوه ليه؟ قال لأنه محيط، مش مخيط، إن لم يكن مخيط فهو محيط، قفل الكباسين كأنه ثوب مفصل على قدر الأعضاء. المنتقبة بتخلع النقاب والجوانت، نعم، لكن تسدل شيء على وجهها إذا اقترب منها الرجال. بيقول لحد إمتى؟ لحد ما ترمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم العيد، عندها تتحلل التحلل الأكبر، يبقى خلاص المحاذير ترفع عنها إلا جماع الزوج لها. نعم، أكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.